ما زلنا مع أحد المهلكات في الربع الثالث من كتاب مختصر منهج القاصدين، وهو الكلام عن الحسد. وسبق لنا الكلام عن الحسد وما ورد في الشريعة من ذمه من آيات وأحاديث وآثار، تعريف الحسد وإيه هو ومراتب الحسد، وتكلمنا عن أسباب الحسد. ونستكمل الكلام إن شاء الله عن هذا الداء العضال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا منه. يقول المصنف رحمه الله، ويتكلم دلوقتي عن علاج الحسد بقى. ماذا يفعل من ابتلي بهذا المرض العضال؟ واحد وقف مع نفسه وقفة صدق، وجد نفسه حاسدا، وجد نفسه حسود، قلبه يمتلئ بحسد المسلمين أو بعض المسلمين، وعلم أن ذلك أمر مهلك وأنه ضار عليه في دينه ودنياه، فيريد أن يعالج نفسه من هذا المرض المهلك. أمراض القلوب مثلها مثل أمراض الأبدان، لها أسباب ولها مظاهر ولها أدوية وعلاجات تكون بمضادات هذه الأسباب. فهو هنا هيوصف لنا الدواء لمرض الحسد. يقول: واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. يبقى عشان الواحد يعالج قلبه من أي مرض مهلك فيه ويحقق التوبة النصوح من هذا الذنب المهلك وهذه الكبيرة، ينبغي عليه أن يمزج الدواء ما بين العلم والعمل عشان يكون دواء ناجع ونافع. أما العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة؟ وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل. ولذلك السحر اللي هو أشد إيذاء وفتكا من الحسد، لما ذكر الله عز وجل السحر في القرآن قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى احنا نركز على وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا الحسود ولا العائن ولا الساحر ولا أي مؤذي يستطيع أن يصل إليك بأذى إلا بما قدره الله. والله عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر سبحانه وتعالى، ولكن تقديره للشر فعل للخير. بمعنى الله عز وجل خالق الخلق، فإذا قدر الله أمرا فإن هذا الأمر إما أن يكون بالنسبة لك خير وإما أن يكون بالنسبة لك شر. أما هو بالنسبة لفعل الله وحكمته، وبالنسبة لأنه صادر عن علم الله وقدرته وحكمته، فلا بد أن يكون خيرا. مثال ذلك خلق إبليس، فإبليس شر، إبليس شر ووقوع الكفر في الأرض شر، وهو من خلق الله ومن قدر الله عز وجل. ولكن هذا القدر وهذا الخلق فيه حكم بليغة وفيه خير، فإن الله عز وجل الخير كله في يديه والشر ليس إليه. ولذلك قالوا إن أفعال الله كلها خير، صفات الله كلها خير، أما مخلوقات الله ففيها الخير والشر. أتمنى أن يكون وصل لك هذا المعنى. يبقى بيقول: وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجل الذي قدره الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس هذه الوصية الجامعة النافعة قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بخير لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الرواية الأخرى لهذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فانتبه لهذا الأمر. يبقى المحسود قدر الله له قدرا، وتدوم النعمة إلى الأجل الذي قدره الله عز وجل، ولا ضرر عليه في الآخرة لأنه لا يأسم بذلك. بالعكس، المحسود مظلوم، مبتلى، مظلوم ليه عندك حق هياخده منك في الآخرة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فمن آذى مسلما في دمه أو ماله أو عرضه فإن للمسلم عنده حق يوم القيامة، فإن للمسلم عنده حق يوم القيامة. يقول: بل ينتفع به، أي بالحسد، لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل، ده كمان هينتفع أكتر، مش مجرد عمل القلب بتاعك اللي مؤذي بس، لا، ده كمان لو أنت الحسد اللي في قلبك والنار اللي في قلبك طلعت على لسانك فبدأت تذمه وتسبه وتعيبه وتقدح فيه، أو تعدت إلى الفعل، بدأت تتلمس عوراته، تتجسس عليه، تصنع له أو تعد له فخاخ وتعد له مؤامرات لإيذائه، كل ده هو هينتفع به يوم القيامة. يقول: لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. وأما منفعته في الدنيا، طب إزاي بقى هو ينتفع بالحسد بتاعك ده في الدنيا؟ ده بقى معنى لطيف جدا ومعنى جميل جدا. بيقول: فهو من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. يعني أنت دلوقتي تعادي سين من الناس، فأنت عدو لي، هو أهم حاجة أو أسعد حاجة تدخل عليه السرور في الدنيا إيه؟ إن في أذى ينال عدو، صح؟ طب هو في أذى ينالك أشد من الغم والكرب اللي أنت فيه بسبب الحسد؟ الحسود ده ما بينامش، داخل جوفه نار ترعى، نار تلظى في داخله، لا يكتحل بنوم، عدو نعمة الله وخصيم لقدر الله عز وجل. سبحان الله، عذابه في نعم الناس، كل ما تتجدد نعمة للمحسود هذا الحسود يتعذب بها. ففي عذاب في الدنيا أشد من كده، وهذا ينفع عدوك. يقول: وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك. أيها الحسود أنت عدو لنفسك، وهو الحسود يعني الحسد، وهو الحسد آسف صديق لعدوك. فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعها. هو المفروض بقى مش مقتله، هي ممكن تتقال مقلته، ده الأشبه بالسياق يعني. المقلة اللي هي الايه؟ العين. فيقول لك انت ماسك حجر وعايز تحدفها في مقلة العدو في عينه يعني، فلا تصيبه، وإنما الحجر يرجع على حدقتك أنت فيقلعها، فتزداد غضب فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها، فيزداد غيظه فيرميه الثالثة، فيعود الحجر على رأسه فيشدخه، يعني يفتح له دماغه، وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الأدوية العلمية، فإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. جماعة اللي بيتكلموا عن تغيير الطباع وتغيير العادات واكتساب المهارات، بيقولوا أول حاجة لازم تشتغل عليها مع نفسك تصحيح الأفكار والتصور عشان يحصل تصحيح للسلوك. فلو انت فعلا عايز تغير امر ذميم في حياتك، لازم تغير او تصحح التصور اللي هنا ده الاول. زي اللي عايز يعمل رجيم مثلا، لازم يصحح تصوره الاول عن مفهوم السمنة ومفهوم الاكل وعن مفهوم الشبع، ويشوف الافكار الخاطئة اللي عنده كلها يتخلص منها الاول، عشان يقدر بعد كده ياخد قرار بالايه؟ بالحمية الغذائية او الرجيم اللي هيقوم به. نفس القصة هنا، الحسود اللي مبتلى بداء الحسد لم يقعد يفكر مع نفسه كده، أنا الأمر ده عاقبتي فيه إيه؟ دنيا وآخرة. أما في الدنيا فبغض الخلق وسوء السريرة وسوء السيرة بينهم وكثرة الخصومات والعداوات ونفور الناس مني، ده في أمر الدنيا. إيه كمان؟ ملازمة الهم والغم والنكد على مدار الساعة. إيه كمان؟ الشعور الدائم بالنقص وامتلاء القلب غيظا وحقدا على المحسود، ده في أمر الإيه؟ في أمر الدنيا. طب في أمر الآخرة، مرتكب كبيرة من الكبائر، آذيت مسلما بغير حق، فله عندي من الحسنات أو إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاته. ثلاثة، ما ورد في آثار مختلفة وإن كان بعضها في مقال، أن الحسد يأكل الحسنات، فالحسد ضرره علي أنه يفني حسناتي. طب أنا أعمل إيه بقى؟ كبيرة من الكبائر، حق ومظلومية للخلق عندي يوم القيامة، أمر مبطل للحسنات ويأكل الحسنات. أقعد أفكر في الحاجات دي، قلت طب إيه النفع اللي أنا هتحصل عليه؟ مفيش. إيه النفع اللي أنا ممكن أتحصل عليه من الحسد؟ مفيش لو فكرت فيه. طب ليه الناس بتحسد؟ الشيطان بيزين له، والشيطان إذا سكن قلب الإنسان وتحكم فيه أعياه في طريقة التفكير، وأعياه في التصور، وأعياه في التصرف وفي كل شيء. فانتبه. عشان كده العلاج جزء منه إيه؟ أو الجزء الرئيسي منه العلم، العلم النافع والتفكر في هذا الأمر. بيقول: وأما العمل النافع، العمل النافع اللي أنا أعمله عشان أتخلص من داء الحسد، أعمل إيه؟ قال: فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد. أولا، الحسد بيأمرك بإيه يا أخي؟ ان انت اذا جلست مجلس وذكرنا فلان تذمه وتقدح فيه وتنتقصه. الحسد كده عايز كده. تقوم انت تعمل ايه عشان تعالج نفسك؟ العكس. العكس العكس. يعني ايه؟ يعني اذا ذكر امامك فلان اللي انت بتحسده ده تبحث عن افضل صفة عنده انت تعرفها وتقوم تقولها للناس. ده فلان ده ما شاء الله كريم جدا، ممكن ما يكونش عنده غير الصفة دي على فكرة، بس انت بتقولها باب انك عايز تعالج نفسك. يبقى تتكلف نقيض ما يأمر به الحسد. نقيض الحسد بيأمر بايه؟ انك لو لقيت حد بيزمه او بيسبه تسكت او تفرح. لا، بمجرد ما حد يذكره بسوء تعمل ايه؟ تقول له اتق الله وتذب عن عرضه، تدافع عن عرضه وتبرئ ساحته. ده هيبقى صعب على نفسك. ما هو الدواء مر، ما هو الدواء لازم يكون مر عشان تبرأ بإذن الله عز وجل. ايه كمان؟ الحسد يأمرك بايه؟ انك تسعى في ايقاع الضر والإيذاء بهذا الشخص. تأذيه، عايز تأذيه في ماله، في عياله، في نفسه، تمنع عنه الخير اللي هيوصل له. زي ما ضربنا أمثلة المرة اللي فاتت، لو انت بقى رئيسه في الشغل ومعاك التقارير، لو انت اللي في ايديك ان انت تسهل له عمل معين، تمنع عنه كل ده. لو ذهب ان هو يتزوج والناس بيسألوك، لو ذهب ان هو يدخل في شركة والناس بيسألوك، تقول ده جالي بقى تعال، همنع عنه كل خير. ده الحسد بيأمر بكده. العلاج ايه؟ انك تفعل وتتكلف نقيض ما يأمر به الحسد، تعكس. طب الحسد بيأمرك بايه؟ انك تتمنى وقوع البلاء له. ومن الدواء النافع يرحمك الله، من الدواء النافع انك تقعد تدعي له بالخير. على فكرة ده من انفع الادوية القلب الحسود، انك تدعي لمن تحسده. كل ما تلاقي قلبك مليان غل وحقد وحسد عليه كده تدعو له بخير. تفضل تدعي تدعي لحد ما تشعر بالبرد والسكون والطمأنينة سكنت قلبك، تهدى. نار الغل والحسد يطفئها ان تدعو له بخير. تفضل تدعو، ممكن تاخد لك 5 دقائق 10 دقائق ربع لحد ما تشعر بالبرد والسكينة نزلت في قلبك، هديت. وانت في كده مستفيد، خلي بالك، لان انت عمال تدعو الملك يقول لك ايه ولك بمثل، ومستفيد ان انت بتجاهد نفسك، والمجاهدة دي انت مأجور عليها، ومستفيد بان انت بتراغم الشيطان وتهزمه في هذه المعركة وغير ذلك من الفوائد. طيب، يبقى ده كله معنى انك تتكلف نقيض ما يأمر به الحسد. ده في احسن من كده؟ ان انت تحسن اليه، تهدي هدية، تهدي اليه هدية. يا نهار ابيض، وصلنا لمرحلة ان انا كمان ههدي له؟ ده انا مش طايق، ده عايز حد يقول لا، يعني عايز ينزل ويلع تاخده خالص من الارض. لا، تتكلف نقيض الامر ده وتروح تهديه هدية. انت عارف الكلام ده عشان تتصوره مظبوط كده. تخيل مثلا ضرتان، واحدة وضرتها مثلا، وبينهم حسد، حسد الضرائر، او واحد واقاربه، اخوته، بنو عمومته، جيران، بينهم بعض هذا التحاسد، وهو فعلا الامر ده سكن قلبه، لا يقول له خد هدية وروح له، او الحما مع زوجة ابنها، او العكس. الحاجات دي فعلا هتذهب كثيرا مما في القلب. يقول: فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر، وإن حمله الكبر، لا ده لسه هيجيب تاني، يقول حمله الكبر، يعني إن حملك الحسد أنك تتكبر على هذا تلزم نفسك بالتواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية. دي نفوس رقية ونفوس كبيرة تسامت وترفعت على دنايا الطباع وسفاسف الأخلاق ومرذول العادات، خلاص ترفعوا عنها، علوا عنها. طب إيه كمان من الدواء النافع؟ من الدواء النافع انك تنظر في اسباب الحسد فتعالج كل سبب بنقيضه. احنا خدنا الاسباب المره اللي فاتت كان في منها التعزز والكبر وحب الرياسه والغل والغضب، حاجات كتير جدا. كل سبب من اسباب الحسد تعالجه بنقيضه. هو العلاج دايما كده، واحد عنده حموضه بنديله ايه؟ دواء مضاد للحموضه. واحد عنده التهاب بيديله ايه؟ مضاد للالتهاب. واحد عنده حسد يديله مضاد للحسد، مضاد للحسد. يبقى ده امر مهم جدا. طيب ايه تاني ممكن يعالج الانسان الحسود؟ هو كده ذكر مجموعه ادويه، ايه بقى تاني يعالج الانسان الحسود؟ الرضا بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الرضا بالقدر. واحد اتولد من غير دراع أو من غير رجلين أو فقد أحد الحواس، لو فضل قاعد يبص لكل واحد ربنا رزقه بالحواس دي نظرة حسد هيتعذب قد إيه بعدد البشر اللي بيشوفهم في حياته، صح؟ طب لو قام قايل إيه؟ الله عز وجل حكيم، والله عز وجل رحيم، والله عز وجل لطيف، فلا يقدر علي هذا إلا لحكمة، وأنا أرضى بقدر الله وأرجو ما عند الله. هيرتاح ولا لا؟ ده في الدنيا قلبه هيرتاح. طب وعند ربنا بقى ليه الأجر؟ وربنا يفتح له من خزائن العطايا ما لا يخطر له على بال. شوف بقى الإنسان نفس القصة، اللي محروم من العلم، اللي محروم من المال، اللي محروم من الولد، اللي محروم من الزواج، اللي محروم من أي نعمة، ويرى من حوله قد رزق بهذه النعمة. لو جعل نفسه تنشغل لماذا حرمت أنا من النعمة دي، ولماذا أعطى هذه النعمة فلان وفلان وفلان، هيتعذب بعدد الخلق الذي يراهم عندهم هذه النعمة. والعلاج أن يرضى ويسلم. إخوة يوسف كده سنين طويلة والحسد ساكن قلوبهم، لحد بعد سنين طويلة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ينهر بعد كل السنين دي لسه برضو الغل اللي في قلوبهم. إمتى بقى الحسد راح؟ لما خد الدواء. كان الدواء الإيمان بالقدر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أنت ربنا فضلك علينا، قدر كده. ربنا قدر أنك تكون أجمل في الهيئة الظاهرة وتكون أجمل في الأخلاق وفي الطباع، وإن ربنا سبحانه وتعالى رزقك حب أبيك لك، دي أقدار خلاص. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، إحنا الغلطانين. يبقى الإنسان العاقل يرضى بالقدر ويسلم بالقدر، يرضى بالقدر ويسلم بالقدر. إيه كمان من علاج الحسد؟ الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. هو أنت بتحسد الناس على إيه؟ أنا بحسده عشان خاطره وحافظ القرآن. لا يا حلو، ده مش حسد مذموم. احسد يعني اغبطه على حفظ القرآن، احفظ زيه. لكن واحد بقى ممكن يحسده على حفظ القرآن بطريقة سيئة، يعني يتمنى ان ده ما يكونش حافظ للقرآن او يموت عشان ما يبقاش احسن منه. لا ما ينفعش. لكن الغبطة اللي هي انك تتمنى ان تحفظ القرآن مثله. اذا اعجبتك خصال امرئ فكنها يكون منك ما اعجبه. طب انت بتحسده عشان عنده ليه مكانة عند ربنا، ليه درجات عليا، ليه حسنات، ما تبقى ما تعمل وتاخد حسنات. فالحسد غالبا ما بيكونش في امر الآخرة، بل لا يتصور وجوده في امر الآخرة. إنما الحسد هيبقى موجود فين؟ في غالب أمره هيكون في الدنيا. طب الدنيا دي كلها على بعضها تساوي إيه يعني؟ لا تساوي عند الله جناح بعوض. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا لجدي أسك ميت. ومعنى كلمة الزهد يعني أن تعتقد أن الدنيا شيء زهيد قليل لا قيمة له، فبناء على ذلك تعمل إيه؟ لا تلتفت إليه ولا تخاصم فيه ولا تشغل قلبك به. يبقى برضو من علاج الحسد الإيه؟ الزهد في الدنيا. يبقى قلنا الإيمان بالقدر والزهد في الدنيا. من علاج الحسد ك كثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت، فإن الموت ما ذكر في ضيق إلا وسعة، ولا في واسع إلا ضيقة. أنت شايف أنت محروم من نعمة وفلان رزق النعمة دي، والنار بدأت تدخل في قلبك نار الحسد، تذكر الموت، وأنك إن مت الآن من ساعتك ما ينفعك من هذا شيء. وذكر الموت وتصوره كفيل بأنه يطفئ نار الحسد بهذه الطريقة. انتبه. إيه كمان يطفئ نار الحسد ويحملك على أن تبرأ من هذا الداء؟ القرآن. القرآن، القرآن إجمالا دواء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القرآن بيانية، من بيانية مش تبعيضية. وننزل من القرآن يعني وننزل القرآن شفاء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللي هيقرأ القرآن حق تلاوته ويقف مع القرآن مع أخباره وزواجره وأوامره، مع وصفه للدنيا وحقيقتها، مع وصفه للآخرة، مع ذكره للجنة، اللي يقف يقرأ القرآن ويقف مع أسماء الله وصفاته، إيه اللي هيحصل له؟ ستنطفئ نار الحسد في قلبه بإذن الله عز وجل. ونعم العوض كتاب الله. تعرفين حديث سواد بن قارب؟ كان يأتيه رأيه من الجن، كان مخاوي في الجاهلية، مخاوي يعني كان بيتخاطب مع الجن، ليه رؤية، شوف عفاريت. فلما أسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل رأيك من الجن اللي كان بيطرأ لك من الجن ده؟ قال له منذ أن قرأت كتاب الله، قرأت يعني إيه؟ حفظت، حفظ كتاب ربنا بيقرأ عن ظهر قلب، منذ أن قرأت كتاب الله لم يأتيني. بس الجميل في الحديث التعليق بقى الأخير، تعليق سواد بن قارب، قال إيه؟ ونعم العوض كتاب الله، ونعم العوض كتاب الله. فاللي هيقرأ هيشغل حياته بالقرآن تلاوة وحفظ وتدبر وعمل، سيبرأ بإذن الله عز وجل من هذه العلة. إيه كمان ممكن أعالج قلبي بيه من الحسد؟ قيام الليل. قيام الليل أيضا دواء، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه منهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسم. هينهاك عن الإثم لو صلى قيام بالليل في وقت الخلوة ليس معه أحد يخلو بربه يناجيه ويسأله ويقرأ ويسبح ويذكر ويدعو، فإذا بقلبه تنفتح فيه البصيرة، وإذا به يتبصر حقارة الدنيا ويبصر عيب نفسه، ويسهل عليه أن يعالج نفسه من هذا الداء. وأخيرا لا يتم أمر الإنسان إلا بالمجاهدة والصبر والتوكل. المجاهدة والصبر والتوكل. الحسد اللي قعد في قلبك سنين مش هيروح في دقيقة، مش هيروح في يوم، لكن بحسب قوة النفس والإخلاص والتجرد، وبحسب قوة الدواء وخلو الباطن من الموانع، يبرأ المرء بإذن الله. فلابد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإيه كمان؟ التوكل على الله، إنك تعتمد بقلبك على الله أن تبرأ من هذا الداء. المجاهدة والتوكل والصبر، صبر مر كاسمه، لكنك تحتاج لهذا الصبر حتى تبرأ من هذا الداء. يقول فهذه أدوية نافعة للحسد، أدوية نافعة جدا للحسد، إلا أنها مرة، وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون. وهذا هو الدواء الكلي. ده بقى شغل تنمية بشرية. بيقول لك إيه بقى؟ أنت مش هتعرف توقع في الكون ما تهواه، فوطن نفسك على أن تهوى ما وقع من أقدار الله، يعني ترضى به، وكأنه خلاصة الأمر الإيمان بالقدر. دي كانت جملة من الأدوية اللي يحتاجها الإنسان اللي ابتلي بهذا الحسن. طيب السؤال العكسي بقى، أنا مبتلى إن لي ناس بيحسدوني دائما، أنا محسود أعمل إيه؟ دائما أنا محسود أعمل في نفسي إيه؟ طبعا فكرة الحسد دي محتاجة نضبطها الأول، لأن الناس فيها طرفين وسط. طرف عنده غلو شديد في اعتبار الحسد، لو هو ماشي تعثرت قدمه، تعطر هو ماشي كده، قال كده حد حسدني، العربية خبطت حد حسدني، الواد وقع العربية حد حسدني، عنده وسواس وعنده يعني وسوسة كده بأن كل الناس بتحسده، وده بيتعذب في حياته وبيقع في مشكلة شرعية كبيرة جدا، وهي مشكلة ايه؟ سوء الظن بالمسلمين. الواد عبد الله ده شكله هو اللي حسدني النهاردة، محدش شافني الا هو، لا لا لا ده محمد هو حسدني النهاردة، ده صح على سوء الظن في المسلمين بقى، ده مشكلة كبيرة. مش بس كده، انه بيتحول مع الوقت الى شخصية انطوائية، بيبتعد عن الناس، وبعدين في التعامل القليل مع الناس بيبقى عدواني وحاد. طب هو ده اسلوب؟ ده طرف عنده غلو في هذا البيت. الطرف الثاني الناس بقى اللي هم المجرمين اللي بينكر اصلا حاجه اسمها حسد، ولا فيش حاجه اسمها حسد اصلا، ده كلام فارغ، حسد ايه؟ نقول له لا، القصد والقسط بينهم الاثنين، العدل يعني والقصد بينهم الاثنين. نثبت الحسد لان القران اثبت الحسد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. خلاص القران ذكر الحسد واثبته وانتهى، وثبت في السنه يعني بصوره متواتره، يبقى ما فيش اي مجال لانكاره. ده الطرف الايه المجرم اللي عندهم غلو في اللي عندهم انكار لهذا الامر. الطرف الثاني بقى اللي عنده غلو بنقول له لا، ربنا بيقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فانتبه، ما فيش حاجة تحصل في الكون ده إلا بقدر الله عز وجل، فسلم أمرك لله وأحسن الظن بالله وأحسن الظن بالمسلمين. ما لم تكن لديك أمارات وبينات توجب لك خلاف ذلك، وحصن نفسك بالتحصينات الشرعية. طب إذا نزل بك بلاء، أول ما تتهم نفسك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان أول ما تصيبه مصيبة، أول متهم هو أنا مش حد تاني، بتهمش الناس اللي حوالي، أول متهم أنا المتهم الأول. طيب اللي خلاص تحققنا ان هو مبتلى بحسود تسلط عليه بالبينات، ان في حسود تسلط عليه، يعمل معاه ايه؟ ابن القيم رحمه الله ذكر في بدائع الفوائد كيف تعالج هذا الامر. اللي هي الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد. الأولا التعوذ بالله من شره، واللجوء والتحصن بالله تعالى، والله تعالى سميع لاستعاذته، عليم بما يستعيذ منه. فيبقى أول حاجة تعتصم بالله وتتعوذ بالله عز وجل وتلتجئ إليه، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ثانيا من الأسباب المهمة لدفع أذى الحسود عنك، مش بس دفع أذى الحسود، الحسد والعين والمس والسحر وكل ده يدفع عنك بالتقوى. التقوى، قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فانتبه للأمر ده، تحقيق الاستقامة والتقوى وإقامة العبودية لله عز وجل دي من أفضل الأسباب وأقوى الأسباب في أن تحفظ من شر هذا الحسود. ثالثا الصبر على هذا العدو، فلا تقاتله بتخنقش معاه، ولا تشكوه، ولا تحدث نفسك بأذاه أصلا، فما نصرت على هذا الحاسد بمثل الصبر عليه. ولا تستبطئ زوال هذا البلاء وانكشاف هذا البغي، فإن الله عز وجل حكيم له حكمة، ولكن اصبر، اصبر على ألا تتجاوز حد الله مع هذا العدو الباغي. رابعا التوكل على الله. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فإن الله حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تعرف يعني تتوكل على الله بقى؟ يعني تأخذ بالأسباب الشرعية وتعتمد بقلبك على الله وتفوض الأمر إليه، وده هيثمر إيه؟ التوكل الحقيقي هيثمر الرضا. وعلامة هذا التوكل الحقيقي أنك لا تجزع إذا لم يكن بين يديك أسباب، ولا تركن للأسباب إذا أقبلت وتوفرت، فانتبه. خامسا فراغ القلب من الاشتغال بهذا الحسود والفكر فيه. بيقول لك تجاهل هذا الأمر، لا تكن دائم الانشغال بهذا الحسود، فرغ قلبك منه ولا تنشغل به ولا تلتفت إليه ولا تخافه، ولا تجعل قلبك معمورا بالفكر فيه وفي بغيه وحسده. وهذا العلاج من أنفع الأدوية، لأن كلما كان القلب خرابا وفيه متسع لمثل هذه الخواطر كلما ضعف المرء واستمكن منه عدوه. سادسا الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر النفس وأمانيها. يعني إن الإنسان يستبدل هذه الخواطر السيئة بأن يلزم قلبه خواطر الخير والعبادات القلبية. سابعا تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليك أعداءه وأعداء الله عز أعداءك وأعداء الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لصحابة النبي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا كان الحسود ظالم فإن من سلطه عليك ليس بالظالم سبحانه وتعالى، صح ولا يا إخواني؟ دي مهمة خد بالك. يبقى الإنسان لازم يراجع نفسه ويتوب ولا يقيم على ذنب أصلا ويتهم نفسه دائما. ثامنا الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحسد. فما يكيد العين والحسد والأذى مثل الصدقة، ولا يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن المتصدق. تاسعا إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان. تشوف الإنسان الحسود ده وتطفئ نار الحسد في قلبه بالإحسان إليه، بالكلمة اللطيفة والعبارة اللينة والوجه الطلق والهدية والشفاعة له إن احتاج شفاعتك في شيء. وهذا قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس خلي بالك المرتبة دي صعبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تجريد التوحيد والانتقال بالفكر إلى المسبب العزيز الحكيم والعلم بأن الحسد لا يضر ولا ينفع إلا بإذنه، يعني شهود القدر وأبشيئة الله النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهنا يقوى قلبك ولا تلتفت للحاسد، وترى هذا الحاسد أو هذا الحسود مجرد سبب وأداة، إنما هو محض وسيلة وأداة لتنفيذ أقدار الله عز وجل، والله هو خالق الخلق ورب العالمين سبحانه وبحمده. وكذلك من ضمن الأمور التي نصح بها العلماء في ذلك هو أن تخفي من النعم ما تخاف عليه الحسد ممن يشتهر عنه الحسد. واستدلوا في ذلك بحديث معاذ بن جبل أخرجه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله: استعينوا في إنجاح حوائجكم أو على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. يبقى أنت الآن إيه الداعي إن أنا دلوقتي أصور كل حاجة في حياتي وأنزلها على الفيسبوك، وأنا عندي على الفيس كم ألف صديق، وكل صديق منهم عنده كم ألف صديق، وحياتي الخاصة أو النعم اللي بتتجدد ليا بتبقى إيه؟ بتبقى خلاص قدام الدنيا كلها. طيب مثلا هنضرب أمثلة بسيطة جدا، واحد شاري سيارة جديدة أم صورها ومغرق بها وسائل التواصل، طب في كم واحد إنسان يتمنى مثل هذه السيارة ولا يجد ثمنها، وفي ظل بقى الضغوط الاقتصادية اللي الناس عايشها، طب كم واحد منهم ممكن يكون نفسه خبيثة وفيها الحسد فيصيبك بالعين والحسد؟ استفدت انت ايه يا اخي؟ اللي بيروح يتفسح ولا اللي بيروح يدخل مطعم ولا اللي بيعمل حفلة ولا اللي عمال كله يصور وناس، ايه الحمى اللي اصابتنا دي؟ هوس، اسمه هوس مواقع التواصل. انتبه، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فانتبه، وده من العقل، من تمام عقل الإنسان إنه يكون لا يظهر من أمره ومن شأنه ومن خاصة شأنه إلا ما يحتاج إليه، وما عدا ذلك فليحفظه، فليحفظه عن أعين النظر. نختم بذكر مساوئ الحسد على الفرد والمجتمع، ذكرناه في حق الفرد. في حق المجتمع بيؤدي إلى التفكك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلكنك تتخيل كده حجم التحلل والتفسخ في المجتمع اللي بينتشر فيه الحسد. في جرائم كتير منشأها الحسد، جرائم قتل وجرائم سرقة وجرائم اعتداء على الشرف منشأها الحسد. من موجبات أو من أخطار الحسد على المجتمع وقوع النفرة بين الخلق، وقوع العداوة وسوء الظن بين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذا الداء المهلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.